قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة السادسة. قال: اتفق الجمهور على منع قراءة القرآن في الركوع والسجود لحديث علي في ذلك. قال: نهاني حبي صلى الله عليه وسلم. سيتكلم المؤلف عن مسألة جديدة، ألا وهي القراءة في الركوع والسجود. تعلمون أن الركوع ورد فيه أدعية مشروع، أن يقول المصلي في ركوعه: سبحان ربي العظيم. هل يزيد على ذلك؟ أيضا سيعرض المؤلف وسنبين. أيضا يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. العلماء أيضا يختلفون في القدر، فجمهور العلماء يقولون: يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم وأدنى الكمال ثلاث. لكن الجمهور منهم يقول: لو تركها لبقيت صلاته صحيحة لأنها ليست واجبة. ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثا، وهذا أدنى الكمال. إذن أعلى الكمال أن يزيد بعضهم إلى خمس وبعضهم إلى سبع. لكن لا ننسى أيها الإخوة قضية هامة جدا فيما يتعلق بإمام المأمومين، وقد تكلم عنها العلماء. فالإمام دائما يراعي أحوال المأمومين، فإذا كان الإمام يصلي وراءه جماعة من الناس لا يدري عن أحوالهم، فالأولى في حقه أن يخفف، لأن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. وتعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام عاتب معاذ وقال له: أتريد أن تكون فتانا؟ ثم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. وقصة صاحب الناضحين معروفة. ومن كلام المؤلف أن الإنسان لو قرأ آية أو آيات في الركوع والسجود بطلت الصلاة، لعل الذين يقولون بذلك يقولون بالكراهة. لكن أيها الإخوة، ليس القصد من القراءة ألا يعرض الإنسان قراءة، لا، لأنه كما سيأتي في حديث عقبة بن عامر وحديث صحيح أنه لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: جعلوها في ركوعكم. ولما نزل سبح اسم ربك العلى قال: جعلوها في سجودكم. وسنجد أيضا أن هناك ما يأتي في السجود: ربنا اغفر لي، يقول الإنسان ذلك فيه. وهذه بعضها آيات مقتبسة من آيات أو جزء من آية، لكن القصد ألا يقرأ الإنسان في ركوع أو سجود قراءة مرتبة مقصودة، لكن أن يأتي بآية في الدعاء هذا أمر وارد. إذن يقول سبحان ربي العظيم، المراد هنا أنه تكره قراءة القرآن في الركوع والسجود. لماذا؟ لأن الركوع وضع لغاية والسجود كذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمنوا أن يستجاب لكم، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذن في حالة الركوع الإنسان يعظم ربه. وقبل أن ندخل أيها الإخوة في هذه المسألة، أنتم ترون ما يتعلق بالركوع. الركوع فيه انحناء، الإنسان كان قائما في صلاته ثم ينحني، هذا الانحناء إنما فيه خضوع وخنوع وذل. والسجود أيضا أكثر من ذلك، لأن الإنسان فيه يخضع ويذل ويمرغ أشرف شيء في بدنه ألا وهو الوجه. هذا كله خضوع لله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي خلقنا وأوجدنا من العدم وتفضل علينا بالنعم، فمهما شكرناه وعبدناه لا يمكن أن ندرك أن نؤدي شيئا من فضله علينا. ولذلك إدخاله من يدخل الله سبحانه وتعالى الجنة إنما هو برحمته لا بعمل الإنسان كما جاء في الحديث. إذن عندما تخضع في ركوعك هذا موضع شرف وعزة، لكن عندما يخضع الإنسان للمخلوقين هنا تكون الذلة. ولذلك نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يذل المؤمن، ولذلك نهى أن يعظمه أصحابه كما يعظم العاجم رؤساءه. لكن فرق أيها الإخوة بين ما يتعلق بالخضوع والذل والتعظيم وبين ما يتعلق بالاحترام. أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، فليس معنى هذا أن الإنسان عندما يأتيه ضيف عزيز أو إنسان كبير أو طالب علم فيقوم له ويبش في وجه، هذا لا يضر، لكن الممنوع أن تقوم ذلا وخضوعا وانحنا. أما أن تكرم غيرك فهذه من صفات ماذا؟ المؤمنين. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك. الممنوع أن يفعله الإنسان إنما هو الخيلاء والكبر والاختيال في الأرض، ولا تمشي في الأرض مرحا. ولذلك نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وجد أبا دجان الصحابي يتبختر في ماذا؟ في وقت المعركة يمشي مشية المتبختر فيها عظمة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنها لا مشية يكره الله إلا في هذا الموقف. لماذا؟ لأن موقف الجهاد ينبغي أن يظهر الإنسان القوة أمام الأعداء ولا يظهر الضعف أمامه. فالرسول بين أن هذه المشية التي فيها خيلاء واعتزاز بالنفس إنما هي مشية مكروهة، لكنها في هذا الموقف غير مكروهة، لأن فيها إظهار وعزة وقوة للمسلمين. وقد رأينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قدم مكة وماذا قال المشركون: قدم عليكم قوم وهنتهم ثم يثرب، أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يرملوا، إذن أن يرملوا في الطواف لماذا؟ لا يظهروا لهم القوة وأن المسلمين أقوياء وأنهم لا يذلون. ولذلك قالوا أولئك كالغزلان، كانوا يظنون أن الحمى قد هنتهم وإذا بهم يرون خلاف ما يتوقعون. إذن أن يخفض الإنسان جناحه للمؤمن، وأيضا أن يعطف عليه ويكرمه فيرق ويرحم الصغير ويحترم الكبير، هذا أمر مطلوب. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أقربكم مني منزلة يوم القيامة حاسنكم أخلاقا موطئون أكنافا الذين يلفون ولا يلفون. وقال: من تواضع لله رفعه. إذن التواضع مطلوب، لكن التواضع غير للخنوع والذل. إذن الإنسان في هذا المقام ينحني كما نرى، وفي السجود أيضا يسجد. السجود للصنم شرك، والسجود لله سبحانه وتعالى عبادة وانقياد له وخضوع واقتراح بين يديه. والإنسان عندما يخضع في ركوعه ويذل في سجوده إنما هو يخضع للحي القيوم فالق الحب والنوى. إذن هذا موقف فيه عزة ورفعة للمؤمن أن يذل لربه. ولذلك نجد أن العبادات تختلف أحوالها باختلاف الإخلاص. فقد تجد إنسانا يصلي يطيل صلاته في ركوعه وسجوده، لكن هذه الصلاة خالطها الرياء ليري الناس أنه رجل يحسن صلاته. وقد تجد إنسانا يصلي صلاة معتدلة فهو لا يرائي أحدا ولا يجامل أحدا، وإنما يخشى الحي القيوم. هذا هو الإنسان المطلوب. إذن لا شك أن الخضوع لله سبحانه وتعالى والانقياد له إنما هو مطلوب من المؤمن. وما أجمل أن يذل المؤمن وأن يخضع وأن يذل وأن يطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن يظهر له العجز والضعف وأنه فقير إليه. هذه مواضع عظيمة إنما يتجلى فيها المؤمن حقا. إذن أن يركع الإنسان في صلاته، نعم الركوع فيه امحنى، لكن فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في حديث علي الذي أخرجه مسلم في صحيحه وأخرجه غيره، بين أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم إذا ركع يقول في ركوعه، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، يقول: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت. ثم يقول: خشع لك بصري وسمعي ومخي وعظمي أيضا وعصبي، هذا غاية في الذل. ثم بعد ذلك إذا رفع رأسه من الركوع يقول: ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد. والدعاء هنا ورد في ألفاظ متعددة. فإذا ما سجد أيضا يقول: سبحان ربي، لا يقول: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت. سجد وجهه لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، الأخير الحديث. إذن هذه مواطن، هذا أيضا فيه دعاء أيها الإخوة، فيه دعاء الله سبحانه وتعالى واعتراف له بالفضل والإحسان وبالعظمة. إذن الركوع لا شك أن أمره عظيم، ولذلك وأما الركوع فعظموا فيه الرب ولا يعظم فيه أخذ أحد غير الله سبحانه وتعالى. وسيأتي أيضا كلام العلماء، ربما يتكلم المؤلف أو نحن نتكلم لأنه لا يتكلم عن كل المسائل، هل للإنسان أن يدعو لصلاته لشخص معين؟ فيها كلام للعلماء. والصحيح أن الإنسان ينبغي أن يدعو في صلاته بما ينفعه في أمور دنيا وآخرته، ولا ينبغي أن يدعو في أمور بعيدة عن الصلاة. قال: اتفق الجمهور على منع قراءة القرآن في الركوع والسجود، لحديث علي رضي الله عنه في ذلك قال: نهاني حبي صلى الله عليه وسلم. هنا في بعض الطبعات أنا شوف نهاني جبريل، إذن هنا صححها. طيب، وهذا هو الصحيح الذي في صحيح مسلم: نهاني حبي، يقصد بحبي إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. الشيء الغريب أيها الإخوة، قد تستغرب، ربما لو رجع أحدنا ليبحث عن هذه المسألة في الكتب المطولة الكبيرة ما يجد هذا التفصيل فيها. يعني مثلا نعطيكم المغني لأن يعرفه تماما ما بحث هذه المسألة كما بحث المؤلف. كنت أتمنى لو أن هذا الكتاب فصل في كثير من المسائل كما فصل الحديث عن الركوع في الصلاة، فهو قد استقصى تقريبا الأقوال في هذه المسألة كاد أن يوفيها، وهذا حقيقة مسلك جيد. هذا الكتاب نراه أحيانا في بعض المسائل يفصل الأقوال كالمسألة التي انتهينا منها. قال الطبري، وهو حديث صحيح وبه أخذ فقهاء الأمصار وصار قوم من التابعين إلى جواز ذلك، وهو مذهب البخاري لأنه لم يصح الحديث عنده. كلام المؤلف لم يصح الحديث عنده، هذا حقيقة كلام يحتاج إلى وقفة وتدقيق. الإخوة الذين لهم معرفة بالحديث أو بعلوم الحديث وبشروط الأئمة كالإمام البخاري وغيره، الإمام البخاري وضع له شروط، ولا يلزم ألا يخرج الحديث في صحيحه ألا يصح هذا الحديث، لا، فالحديث في مسلم، إذن هو حديث صحيح وكل ما في الصحيحين إنما هو صحيح، إنما لم يخرجه البخاري لأن شروط البخاري لم تتوفر فيه. ولذلك نحن نجد أن البخاري أحيانا رحمه الله يضع بعض الأحاديث عنوان ترجمة في كتابه، يعني يضع تراجم هي يأخذها من حديث إما في مسلم أو في عند السنن ويذكرها، ثم يريد بعد ذلك الأدلة التي انطبقت عليها شروط. إذن ليس معنى هذا أن البخاري ضعيف، لكننا نقول شروط البخاري لم تتوفر في هذا الحديث، وإلا فهو حديث صحيح. وأما قول المؤلف صححه الطبري لأنه ما وقف على أنه في مسلم، وليس في مسلم واحد، بل هو في مسلم وعند أبي داود وأحمد وعند غير هؤلاء. قال: لأنه لم يصح الحديث عنده، والله أعلم. قال: واختلفوا. لا، نحن نقول لأن شروط البخاري لم تتوفر في هذا الحديث. قال: واختلفوا هل الركوع والسجود قول محدود يقوله المصلي يعني أم لا؟ هل في الركوع، ليس الركوع قول محدود، يعني هنا فيه سقف، هل في الركوع، ويجوز لغة أن نقول هل الركوع، لكن على تقدير ماذا الفاء. إذن هل في الركوع قول وفي السجود قول؟ الجواب نعم، فيهما قول محدود، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، وفي بعض الروايات جاء سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي بعضها سبحان ربي الأعلى وبحمده. وهذه مسألة أيضا كثر فيها الخلاف عند العلماء، هل الأولى أن يقول أن يقتصر على قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى وأن يزيده بحمده؟ لا شك أكثر الأحاديث جاءت سبحان ربي العظيم، ومن الأحاديث وهي صحيحة وبحمده. ولذلك لما سئل الإمام أحمد عن هذه المسألة عن قول سبحان ربي العظيم قال: ورد هذا وورد هذا. إذن هو يأخذ بقول سبحان ربي العظيم ولا ينكر على غيره. ولما تأتي مثلا لمذهب الشافعية تجد أنه هناك خلاف في المذهب أيهما المستحب، أن يقول سبحان ربي العظيم لأن الأحاديث وردت أكثر، أو أن وبحمدي جاءت في أحاديث صحيحة وهي زيادة وفيها فضل وزيادة في الدعاء، ف فينبغي أيضا أن يؤخذ بها وهذا أولى. مهما يكون من أمر الأمر فيه سعة بحمد الله، فلو اقتصر الإنسان على سبحان ربي العظيم أو قال سبحان ربي العظيم وبحمده لكفاه ذلك، أو قال سبحان ربي الأعلى أو قال سبحان ربي الأعلى وبحمده، كل ذلك ورد وفي أحاديث صحيحة. فلو فعل المرء هذا أو ذا لكان ملتزما عاملا بالسنة. فقال مالك: ليس في ذلك قول محدود. وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد. الإمام مالك كما ذكر المؤلف يقول ليس فيها دعاء قول محدود، بمعنى أن الإنسان لو قال سبحان ربي العظيم أو جاء بنحو ذلك لكفى، لكن الأئمة الثلاثة قالوا فيه دعاء محدود، لأن الرسول عليه قال إذا ركع فليقل سبحان ربي العظيم، وإذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى، وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وقال إذا ركع فليقل سبحان ربي العظيم ثلاثا أو أدناه ثلاثا، هذا كله ورد في أحاديث. وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجماعة غيرهم إلى أن المصلي يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا، وفي السجود سبحان ربي الأعلى ثلاثا. لكن لو زاد الإنسان على ذلك فهذا فيه خير، يعني لو قال الإنسان سبحان ربي العظيم أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا فهذا طيب، لأنه دعاء، فالإنسان يعظم ربه سبحان ربي العظيم. من يقتصر على ثلاث هذا أدنى الكمال. ولذلك مثلا لو قرأت في كتب مثلا الشافعية والحنابلة لوجدت أنهم قال يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وأدناه ثلاثا وأقله واحد، بمعنى لو قال واحد لكفى، وهم يختلفون بعد ذلك هل مثلا قول أولا الركوع يعني عدا تكبيرة التكبيرات، يعني تكبيرات الخفض والرفع عدا تكبيرة الإحرام، لأن هذه ركن، يعني تكبيرات الخفض والرفع وقول ربنا ولك الحمد وسمع الله لمن حمده، وقول أيضا سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي العظيم في السجود ورب الكل بين السجدتين والتشهد الأول والجلوس له، هذه من الواجبات أو لا؟ هذه فيها محل خلاف بين العلماء. المؤلف إذا انتقلنا إلى التشهد وإن لم يبين إن شاء الله نبين ذلك لأهميته. وفي السجود سبحان ربي الأعلى ثلاثا على ما جاء في حديث عقبة بن عامر. وقال الثوري: أحب إلي أن يقولها الإمام خمسا في صلاته، منهم من قال سبعا أيضا، حتى يدرك الذي خلفه ثلاث تسبيحات. قال: والسبب في هذا الاختلاف معارضة حديث ابن عباس في هذا الباب لحديث عقبة بن عامر، وذلك أن في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. يعني قمن جدير وحري أن يستجاب لكم. ولا شك أن الإنسان في مثل هذا الموضع كالركوع كما نبهنا في درس الأمس هو موضع فيه ذلة وخضوع، وأيضا السجود فيه ذل وانقياد وخضوع واقتراح بين يدي الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى متى ما أدرك صدق العبد وإخلاصه في عبادته فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه على ذلك ويثيبه الثواب الأكبر. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. إذن هذا يدل، وهذه أصلها مقتبسة من القرآن، كما قرأ الآية نزلت فالرسول أمر بأن يجعلها الإنسان في سجوده فيقول في ركوعه فيقول سبحان ربي العظيم، وفي سجوده يقول سبحان ربي الأعلى التي هي سبح اسم ربك الأعلى. وكذلك اختلفوا في الدعاء في الركوع بعد اتفاقهم على جواز الثناء على الله. إذن لا يختلف العلماء في الثناء على الله سبحانه وتعالى في الركوع والسجود، ولا حديث في ذلك كثيرة، لكن هل الدعاء مشروع في الركوع وفي السجود أو لا؟ وإن قيل نعم فهل هناك فرق بين الركوع وبين السجود؟ لا شك أن الأدلة دلت على أن المصلي يدعو في ركوعه وفي سجوده، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يقول ذلك في ركوعه وفي سجوده، وهذا دعاء. ولكن ورد أيضا أن السجود يدعى فيه أكثر، لأن السجود كما ورد في الحديث الصحيح أنه أحرى للإجابة، وقد نبهنا على ذلك أيضا في درس الأمس. فكره ذلك أقرب ما يكون العبد من ربي ووسام. فكره ذلك مالك لحديث علي أنه قال صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه. يعني هل يقتصر الإنسان على تعظيم الله فقط فيقف عندما ورد سبحان ربي العظيم، أو يزيد على ذلك فيدعو بالدعاء المشروع الذي ورد أيضا؟ كلام المؤلف يشير إلى أن الإمام مالك يقول لم يرد في ذلك شيء، لكن الحقيقة حديث عائشة الذي أشرت إليه وربما يشير إليه هذا حديث صحيح، وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول ربنا ولك الحمد، كان يقول عليه الصلاة والسلام سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وقال الطائفة يجوز الدعاء في الركوع، واحتجوا بأحاديث جاء فيها أنه صلى الله عليه وسلم. هذه الطائفة هم جمهور العلماء الذين يرون الدعاء في السجود. واحتجوا بأحاديث جاء فيها أنه صلى الله عليه وسلم دعا في الركوع وهو مذهب البخاري، واحتج بحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا حديث متفق عليه، وقد ذكرت لكم في درس الأمس حديث علي الذي أخرجه مسلم وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا قام إلى الصلاة سبحانك، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم، وأيضا إذا قام إلى الصلاة يدعو بالدعاء المشروع، فيقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكان عليه الصلاة والسلام إذا ركع يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري وعظمي وعصبي ومخي، أو مخي وعظمي وبصري، هذا ورد. فإذا ما رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ملء السماوات أو ملء السماء، على اختلاف الأحاديث في ذلك والروايات، وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد أيضا يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. إذن هذا أيضا ورد في حديث علي، وهو حديث صحيح طويل كما رأيتم تفصيل ذلك. وأبو حنيفة لا يجيز الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن. السبب أن أبا حنيفة يرى أن الدعاء بغير ألفاظ القرآن، أولا كما تعلمون الصلاة اشتملت على أقوال وأفعال، ومن الأقوال فيها إنما هي قراءة القرآن، ولا شك أن من قراءة القرآن ما هو ركن ألا وهي قراءة الفاتحة، وقد بينا أنها ركن من أركان الصلاة على اختلاف بين العلماء في القدر الواجب منها، وقلنا إن الواجب إنما هو أداؤها أي قراءتها في كل ركعة، وسيأتي الخلاف إن شاء الله قريبا في قراءة الفاتحة أثناء في حق الماموم خلف الإمام إذا جهر بماذا؟ بالقراءة، في حالة الجهر. هذا فيما يتعلق بقراءة القرآن. إذن القرآن ورد أنه يقرأ في الصلاة، لكن هل الأدعية أيضا تعطى حكم القرآن أو أنها تختلف عنه؟ وإذا كانت تختلف عنه فهل تعتبر الأدعية إنما هي كلام؟ هي كلام بلا شك، وحتى ألفاظ القرآن كلام، لكن أيضا القرآن استثنيت. ولكن جاء في الحديث الصحيح في حديث عبد الله بن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. إذن أبو حنيفة منعه لذلك لأنه يرى أن الدعاء كلام ولا ينبغي للإنسان أن يتكلم. ولعل الإخوة الذين كانوا معنا في الدروس السابقة يذكرون أننا تحدثنا عن مسألة الكلام في الصلاة، ورأينا أن الحنفية يشددون في ذلك، وأنه لا ينبغي أيضا للمأموم أن يفتح على الإمام وأن يرد عليه في أمر إلا بلفظ من ألفاظ القرآن. هذا سبقت الإشارة إليه، أو ما فيه تسبيح كما ورد في الحديث، لأنه إذا مثلا حصل خطأ من الإمام فإن المأموم يسبح. هذا هو السبب الذي أشار إليه المؤلف. أما الآخرون فيقولون لا، هذه وردت فيها أحاديث وهي مشروعة. قال: وأبو حنيفة لا يجيز الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن، ومالك والشافعي يجيزان، وكذلك أحمد أيضا، ومالك والشافعي وأحمد يجيزون أيضا الدعاء بألفاظ القرآن وبغيره. ومالك والشافعي يجيزان ذلك، والسبب في ذلك اختلافهم فيه هل هو كلام أم لا. هو كونه كلام هو كلام، لكن هل هو كلام مستثنى في الصلاة لا يؤثر عليها ليس كسائر الكلام أو لا.